بعد أن سمع الموسيقار النمساوي هايدن القداس الذي لحنه هندل الألماني امتلأت نفسه بالخشوع وجرت الدموع حرة من عينيه، وقال كلمته المعروفة: هندل إنه أستاذنا كلنا. على أن هايدن ظل يداعب فكرة تلحين قداس طويل، وتهيأ له ذلك في سنواته الأخيرة. تحدثنا الكتب أنه حمل على كنبة إلى قاعة جامعة فيينا حيث سيقدم قداسه لأول مرة، واستولت على الجمهور روح حماسة طاغية وهم يسمعون موسيقى عظيمة جليلة. وانفعل هايدن إلى درجة أنهم أخرجوه محمولا في كنبته من القاعة بعد انتهاء الجزء الأول خوفا على صحته. وصف يوزف هايدن في قداسه الخلق وقسمه إلى 6 أيام خلق فيهن الله الدنيا، وفي اليوم الرابع تحدثت السماوات بمجد الرب. ونقل حديث السماوات إلينا يوزف هايدن، نقله منغما. Die Nacht, die verschwand, der folgende Nacht.